حديث هزار بن صدر النطشاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة. أذن في غنبري بن صلاة خبي لابن في غنبر عليه الصلاة والسلام هاد بو جعرانة. جعرانة شا بين مكة والمدينة جهك الما بين مكة ومدينة، ومعه بلال، بلال القلب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، أعرابيك أفعربت كوجر هاتنك في غنبري صلى الله عليه وسلم. فقال وقته: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ باشا أو تشتت وعدا من بداي ما تبون بجهنائني. فقال له في غنبري صلى الله عليه وسلم: مزقيني داي وقته أبشر مزقيني لتا، يعني هندي كفتا دسما كو أنبشين بي تشتبو تبجه بيني. فقال: أبي مروفي قتا في غنبري عليه الصلاة والسلام، قد أكثرت علي من أبشر أبتجل جارا قتا من مزقيني لتا، يعني يا رازي نبو ببي أخفتني أفا خفتنا بيغنبري قتي صلى الله عليه وسلم يذل رقبه. فأقبل على أبي موسى وبلال بيغنبري صلى الله عليه وسلم بنبري خدا أبو موسى وبلالي كهيئة الغضبان وكيوي كسيب أو كسي عجز، واني بيغنبري في عجز بصلاة خدي لبن وهو صأت كسيها ببي أخفتنا رق القلب أخفت وأو رسول خدي صلى الله عليه وسلم. فقال البيجت انت غنبري صلاة خدي لبن قوت أبو موسى وبلالي رد البشرى أبي كسي مزقيني زفران قبل نكر في رازي نبو فاقبلا أنتما بجمدامي قبل نكر إن بخو قبل بكم. قال هردك قوت قبلنا ما بخو قبل كر. ثم دعا بقدح اشتهنج طلبات راركي كر أمانك آبي فيه ما هندك آفت دابو، فغسل يديه ووجهه فيه هردو دستخو وسرو جابتخو اتناف بي آماني داشيشتن آف جارك دي زفري أبي تراري ومج فيه هندك اشتفاخو كرانا. ثم قال وبشتي هنجي قوت اشربا منه هن هردو اشبي آفي بخون وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وشبي آفي السرو جابت خوبكن و السرت سنجت خوبكن وأبشرا ومزقين الوان. فأخذ القدح هردوك أفتراري آبي راكر ففعل أو بيغنبري قوتي صلاة خدي لبن أبجه إنون فتبرك بآثار بيغنبري درس صلى الله عليه وسلم بس بآثار غيري بدرسنين وكسا كدي چنابة مرفوب كتا نياتا تبرك وأبا بركتا. فنادت أم سلامتها من وراء الستر البشت هردي أم سلامة كرا قازي وقوتا هردوكا أن أفضل لأمكما هندك بديك خجب هل واني أم سلمة إكش كابان يتغنبري بصلاة خدي لبن ديك بصرمانا يا بجا قوتا وانا هردك بمنج هندك تهلن شوي آبي. فأفضل لها منه طائفة هندك جوي آبي بأم سلمة خدي جرازي بتن هلن.